أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا في الحقيقة في كتاب الطهارة وغسل الجنابة، وقد وصلنا إلى الدرس إلى الفصل الثاني، بل وهو فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، يعني شنو فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة. يعني شخص قد أجنب، هل يجوز له أن يذهب إلى الصلاة؟ كلا. شخص أجنب، هل يجوز له أن يصلي صلاة واجبة أو مستحبة بلا أن يغتسل؟ بل كلا. فإذا الصلاة في الحقيقة تتوقف على ماذا؟ تتوقف على الغسل من الجنابة، الطهارة من الجنابة. فإذا في الحقيقة فإذا الغسل من الجنابة شرط والصلاة مشروط، فالصلاة مشروطة في الحقيقة، مشروطة بمن؟ بالطهارة. فإذا ماكو طهارة صلاة ماكو في الحقيقة، صلاة ماكو. بلي. لذا يقول السيد السيستاني حفظ الله فيما يتوقف صحته، بلي يتوقف بمعكما قلنا بأن هذه الصلاة تتوقف ماذا؟ على الطهارة. يعني إذا هذا الذي أحدث بحدث الجنابة إذا لم يتطهر من جنابته من حدثه ماذا؟ لا تصح صلاته. ها شايفين، تأملت الآن. لذا هذه الصلاة تتوقف على ماذا؟ بل تتوقف على الطهارة من الغسل الجنابة. كيف إن السيارة عندما ما فيها بنزين تقدر تتحرك هذه السيارة؟ شوف تأملت، وإنما السيارة تتحرك من مكانها إلى مكان آخر متى؟ إذا خليت لها بنزين تتحرك. لذا السيارة تتوقف على اليمن، تتوقف على وجود البنزين هو الذي يحركها. شايفين تأملت. إذن الصلاة تتوقف ماذا؟ على الطهارة من الجنابة. بل فيما يتوقف صحته أو جوازه أن هذا الفعل لكي يجوز لابد من الطهارة على غسل الجنابة، وهو أمور. الأمر الأول الصلاة مطلقا، يعني مطلق الصلاة، يعني كل الصلاة ماذا تتوقف على؟ سواء كان الصلاة واجبة مستحبة، صلاة الجمعة، صلاة العيد، صلاة الآيات اليومية غير اليومية، النوافل، يعني كل الصلاة. واضح إن شاء الله؟ بل كل الصلاة تتوقف على ماذا؟ على الطهارة من الجنابة. لذا حتى الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. شو تأملوا؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا. بل ولذا الفقهاء رضوان الله عليهم جميعا يقولون في الحقيقة هذا الأمر هو من ضروريات الفقه وهو إجماعي. وكذلك ما روي عن أبي جعفر عليه السلام، ما رواه زرارة، قال عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور. ومنها ما رواه الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: عليه أن يغتسل ويقضي الصلاة والصيام. واضح إن شاء الله؟ بل مولانا العزيز يقول الأمر الأول الصلاة مطلقا عدا صلاة الجنائز. بل واضح إن شاء الله؟ بل تدل عدا صلاة الجنائز، يعني واحد مات قدامك بلي، وانت تريد الان تصلي على هذا الميت الذي مات، هل يجوز ان تكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر؟ بلي، الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون لا يشترط ان تكون متطهرا من الحدث الاكبر او الاصغر. واضح صار ان شاء الله. وقد وردت رواية ما رواه يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء، فقال عليه السلام: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، هذه الصلاة ماذا؟ صلاة الجنازة، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز، فهذه الرواية في الحقيقة دالة على عدم اشتراط الصلاة بالطهارة لا من الأصغر ولا من الأكبر. واضح إن شاء الله. وسوف يأتي إن شاء الله في بحث صلاة الجنازة، فانتظر لذلك المكان والمحل الذي سوف نأتي عليه إن شاء الله تعالى. بل قال الأول: الصلاة مطلقا. شوف هذه على صلاة الجنازة خلوها بين قوسين، لأن خاف تتوهمون بأنه وكذا يعني معطوفة على صلاة الجنائز، لا، وإنما معطوفة على الصلاة. الصلاة مطلقا على صلاة الجنائز خلونها بين قوسين، ها، حتى ماذا نقرأ؟ الصلاة مطلقا وكذا، ها، شوفوا تأملتوا إيش العبارة تصير؟ الصلاة مطلقا وكذا أجزاؤها المنسية، وكذا أجزاؤها المنسية، يعني أجزاؤها المنسية. مثلا أنا مثلكم فرد مثال حتى يكون واضح. شخص صلى صلاة الظهر، شخص صلى صلاة الظهر، هذا الشخص الذي صلى صلاة الظهر في الحقيقة والواقع نسى التشهد. بعد صلاة بعد ما انتهى من الصلاة وتذكر أنه شنو قد نسى التشهد، هنا هل يجوز له أن يأتي به على غير طهارة؟ هل يجوز له أن يأتي بالتشهد على غير وضوء أو على غير طهارة؟ هل يجوز له أن يأتي بالتشهد وهو مجنب؟ لا، كلا، لا يجوز له، بل يجب عليه ماذا؟ بل يجب عليه أن يأتي بالتشهد على وضوء وعلى شنو؟ طهارة. ماذا؟ على طهارة. لماذا؟ باعتبار ماذا؟ احتبار الاشتراط، احتبار الاشتراط، حيث إن الجزء تبدل مكانه، تبدل مكانه، يعني بدل ما انه التشهد الوسطي او الاخير احنا نسيناه، تبدل مكانه، صار وين؟ ورا الصلاة. وانه هو هذا الجزء الان الذي جاء به المكلف، الذي نساه المكلف جاء به الان، كأنما ذاك الذي نساه التشهد الوسطي او التشهد الاخير، فتعتبر فيها الاجزاء المنسية شروط الصلاة الأصلية، شروط الأجزاء الأصلية الذي في ماذا؟ في الصلاة. واضح إن شاء الله. بلي، وكذا أجزاؤها المنسية، بل ترقي هنا، بل سجود السهو، بلي سجود السهو، لا طبعا هذا ليس جزء من الصلاة، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، أما سجود السهو لا يختلف. هنا المستحب أنه يأتي بسجدتي السهو على طهارة، أما لو جاء بسجدتي السهو وهو مجنب على رأي السيد السيستاني حفظه الله لم يرتكب محرم ويصح ذلك. لذا سجدتي السهو لا، الأحوط الاستحباب يعني شنو؟ بل إنه تأتي بسجدتي السهو استحبابا على طهارة تكون. بل باعتبار مرة في بحث الوضوء إنه لا دليل على اعتبار الطهارة في سجدتي السهو، إذ إنه ليس جزءا من الصلاة، ولا يكون تركه ولو عمدا. أنت حتى لو ما جئت بسجدتي السهو طول عمرك، هل إن صلاتك باطلة؟ ما تبطل صلاتك. واضح إن شاء الله؟ بل مولانا العزيز. انتهت هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية الذي يتوقف على الطهارة هو الطواف الواجب. بل الطواف ماذا؟ الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء. بل كما تقدم في الوضوء. بل ونحن قلنا في الحقيقة هناك عندما أخذنا الوضوء قلنا بأنه الطوف يعني الطواف في البيت صلاة، إذا تذكرون هذه العبارة، الطواف بالبيت صلاة، يعني نزل الطواف بمنزلة شنو؟ بمنزلة الصلاة. بل لذا في الحقيقة لابد من الطهارة من الجنابة، لابد من الطهارة في الجنابة في الطواف الواجب. بل كما تقدم في الوضوء، بل هناك كما تقدم في الوضوء إنه قلنا بل بأنه لابد من الوضوء، لابد من الوضوء في الطواف. وقد وردت روايات عن أهل بيت الأسماء والطهارة عليهم السلام أنهم نزلوا الطواف بمنزلة الصلاة، وقالوا الطواف بالبيت صلاة. بل الطواف بالبيت صلاة، يعني الطواف بمنزلة الصلاة. فكما أنه يجب الوضوء إلى الصلاة، يجب الوضوء في الطواف. زين، خب إذا كان مجنب، خب من باب أولى لابد شنو؟ يتطهر من جنابته. بل إن شاء الله صار واضح الأمر الثاني. الأمر الثالث في الحقيقة يقول السيد حفظه الله، بعدنا في الأمر الثاني. بل وفي صحة الطواف المندوب، وفي صحة الطواف المندوب، يعني هناك كما تعرفون طواف واجب وطواف مندوب. الآن هو يريد يطوف حول البيت طوافا مندوبا، ماذا؟ هل يجوز له وهو مجنب أن يطوف في البيت؟ هل يجوز له أن يطوف في البيت وهو مجنب؟ وهذا الطواف ليس طوافا واجبا وإنما طوافا مستحبا، ماذا تقولون؟ بل يقول السيد حفظه الله، بل إشكال يعني تردد. بل يعني مو إشكال إن الأحوط الوجوبي، لأنه هو أصل العمل هو مستحب، فليس بمعنى أنه شنو؟ بمعنى الاحتياط الوجوبي وعليك أن ماذا ترجع إلى مرجع آخر، وإنما هنا تردد في الحقيقة والواقع، وإنما هنا تردد في هذا الأمور. بل هنا تردد في الحقيقة والواقع. بل هذا الأمر الثاني انتهى. الأمر الثالث يقول الصوم. بل الصوم بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة، يعني بالليل هو كان مجنب، بالليل كان مجنب وبقى على جنابته، لم شنو؟ بل لم يغتسل من جنابته في الليل، أجنب هو، ولم يغتسل من شنو؟ من جنابته حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر في الحقيقة والواقع، حتى طلع الفجر. السيد السيستاني حفظه الله يقول بطل صومه. واضح إن شاء الله؟ بل بطل صومه، يعني الصوم يكون باطل، صومه يكون باطل. وكذا يعني هم يكون صومه باطل، صومه يكون باطل، صوم ناسي الغسل، صوم ناسي الغسل، يعني فرد واحد هو كان مجنب ويدري انه مجنب، ولكن مع ذلك شنو نسي ماذا؟ بلي نسي، بلي نسي صو، نسي ماذا؟ انه مجنب، نسي انه مجنب. احنا قبل فترة قرينا هالرواية مع رواية الحلبي لعله، عندما سئل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل اجنبي في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال عليه ان يغتسل ويقضي الصلاة والصيام. تأملوا بالعبارة، بلي وكذلك صوم ناس الغسل يكون صومه باطل، على تفصيل يأتي في محله ان شاء الله تعالى. سوف يعني في كتاب الصوم سوف نمر على هذه المسائل تفصيلا في كتاب ماذا؟ في كتاب الصوم. واضح صار ان شاء الله عندكم؟ بلي. الامر الرابع الامر الرابع هو مس كتابة القرآن الشريف، مس كتابة القرآن الشريف، بلي مس كتابة القرآن الشريف. ما يصير طبعا ماذا؟ مس كتابة القرآن الكريم، كتابة القرآن، ها شايف لو لا؟ كتابة القرآن، يعني ما مكتوب من الآيات، مثلا سورة الفاتحة الآيات مالتها، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، هذه الآيات اللي موجودة، كتابة القرآن الشريف. بلي وطبعا هذه المسألة إجماعية كما يقول الفقهاء، بلي بلي إجماعية، وقد وردت رواية طبعا أبو بصير رحمة الله عليه قل يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن من قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بس، ولكن ولا يمس الكتاب، ولكن ولا يمس الكتاب، فإنه، يعني هذه الرواية في الحقيقة يدل على الحرمة بالنسبة إلى الجنب بطريق أولى، يعني إذا واحد كان مو على وضوء لا يجوز له أن يمس الكتاب، فكيف إذا كان مجنبا؟ بلي. وكذلك ما روي عن أبي الحسن عليه السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، بل إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ فإذا في الحقيقة الأمر الرابع من الأمور التي يجب ماذا؟ يجب ماذا؟ أن يكون الإنسان فيها على طهارة وعلى وليس بجنوب، هو مس كتابة القرآن الشريف، يعني هذه الكتابة مثل ما قلنا سورة الفاتحة، آل عمران، وهكذا من الآيات الشريفة في القرآن الكريم. بلي وكذلك ومس اسم الله تعالى، ومس اسم الله يعني اسم الجلالة، اسم الله تعالى، بلي على ما تقدم في الوضوء، على ما تقدم في الوضوء. واضح إن شاء الله؟ بلي على ما تقدم بالوضوء، بلي طبعا هذا بلا خلاف كما عن النهاية، النهاية مال الشيخ الطوسي وعن بعض الأصحاب دعوة الإجماع عليه، وكذلك يدل عليه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله سبحانه وتعالى. واضح صارت المسألة إن شاء الله؟ بلي بلي مولانا العزيز، بلي نعم، انتهى هذا الأمر. الأمر الآخر، الأمر الآخر، الأمر الخامس، يقول السيد السيستاني حفظه الله اللبث في المساجد، اللبث في المساجد، بل اللبث في المساجد هم لا يجوز، لأن اللبث في المساجد يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الطهارة، يتوقف على الطهارة، على أن الإنسان لا يكون جنبا، يعني فما يصير واحد مجنب ماذا ويذهب إلى المسجد يلبث فيه، ينام فيه يجلس فيه وما شابه ذلك. اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها. تأملت بالعبارة؟ بل نقل عن بعض الأصحاب التعبير عن موضوع الحرمة باللبث بلي، وعن جماعة التعبير بالاستيطان، وعن بعض التعبير بالجلوس بلي. وهناك طبعا روايات عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد، بلي لا يدخلان ماذا؟ المسجد. نعم، إلا مجتازين بلي، إذا كانوا عابري سبيل بلي، مثلا يعبر من المسجد مثلا بلي. واضح صار إن شاء الله؟ بلي، ما نقدر نتوسع في الروايات، ولكن نتبرك ببعض هذه الروايات التي استدل بها الفقهاء على هذا الأمر. بلي، اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها. أنا أريد أخلفة سجادة، أريد أخلفة كتاب، أريد أخلفة تربة، أريد أخلفة صورة، أريد أعلق فيها في الشيء بلي، وإن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز. يعني وأنت مجتاز هذا المسجد من من من هذا الباب وتعبر إلى باب آخر، تريد تروح إلى مكان آخر، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز. يعني أنت مخلفة للسجادة أو كتاب وتريد تدخل إلى المسجد وتعبر من عنده إلى مكان آخر، فما يصير أنت شنو في الحقيقة أن تخلي به أن تخلي بالمسجد فرد شيء في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي بل لا يجوز وضع شيء في حال الاستياز أو من خارجها على الأحوط، أو من خارجها. يعني أنت موجود في المسجد في الحقيقة، أنت ماذا موجود ماذا في المسجد، بل لا يجوز كما يقول السيد حفظ الله، نرجع العبارة شوية، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز. يعني وأنا في الحقيقة والواقع أريد أن أجتاز المسجد باعتبار أن للمسجد بابان، باب من هذا من هذه الجهة وباب من هذه الجهة، أنا أريد أن أأتي أذهب إلى تلك الجهة، ولكن عندما أريد أن أذهب إلى تلك الجهة ماذا أمر من المسجد، أمر في المسجد في الحقيقة بلي، فأنا عندي سجادة أو ما شابه ذلك، كتاب بيدي، هل يجوز لي وأنا أمر بالمسجد أضع فيها هذه السجادة أو هذه التربة أو هذا الكتاب؟ يقولون لا. واضح صار إن شاء الله المسألة؟ بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز بل أو من خارجها. يعني هذا الشخص هو مجنف في الحقيقة والواقع، هذا الشخص ماذا هو مجنف في الحقيقة والواقع، وعنده كتاب أو عنده سجادة. الآن هذا المجنف خارج المسجد واقف، خارج المسجد واقف، خب هل يجوز له أن يضع في المسجد وهو من خارج المسجد، أن يضع في المسجد كتاب أو سجادة أو ما شابه ذلك؟ يقولون لا، ما يصير. سيد السيستاني يقول لا في الحقيقة والواقع. نعم نعم نعم. لماذا في الحقيقة؟ لورود الروايات، مثلا ما رواه عبد الله بن سلان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال نعم ماكو مشكلة أن يأخذون فرشي من المسجد، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا، سواء يضعان وهو يشتاز أو يضع الحاجة، يضع السجادة التربة وهو خارج المسجد، ثم يضع في المسجد شيئا في الحقيقة والواقع. وإن كان خارج المسجد في باب المسجد مثلا، ولكن لا يجوز له أن يضع السجادة أو يضع الكتاب وما شابه ذلك داخل المسجد. واضح صارت المسألة بحول الله وقوته، أو من خارج المساجد على الأحواض. واضح صارت. بل كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، بل ما دام هو في المسجد يقدر يأخذ ويفش شيء من يطلع، ولكن ما يجوز إنه يدخل إلى المسجد من أجل أن يأخذ شنو شيء معه من المسجد. واضح إن شاء الله صارت. بل لماذا؟ لإطلاق النهي عن الدخول في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، نعم، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، نعم، ويجوز الاجتياز فيها، ويجوز الاجتياز فيها. فرد واحد يجي هو من هذا الفرع، من هذا الزقاق، أقول مسجد مثلا كبير صاير بين زقاقين، هو ماكو فرد مشكلة يريد يدخل منا يدخل في المسجد من أجل أن يروح إلى المكان الآخر، إلى الزقاق الآخر، ولكن صار طريقة شنو مختصرا طريقة المسجد، ماكو فرد مشكلة. ويجوز الاجتياز فيها في المساجد بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر، طبعا كما دلت عليه الآية والرواية في الحقيقة والواقع، كما في هذه الآية القرآنية الكريمة: بل ولا جنبا إلا عابري سبيل. بل ماكو فرد مشكلة إنه شنو يأتي الشخص ويدخل من باب ويخرج من باب. وكذلك الرواية التي رواها زرارة قال الحائض، الإمام يقول الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين. نعم، واضح إن شاء الله. إلا في المسجد، في المسجدين الشريفين، إلا في المسجدين الشريفين، يعني مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. نعم، هذا فرد قضية إجماعية، وقد وردت روايات كثيرة. ما رواه جميل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد، قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل نعم، ومسجد النبي والأحوط وجوبا. سيد السيستاني حفظه الله يقول: والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام بالمساجد في الأحكام، في الأحكام المذكورة. واضح إن شاء الله. يعني ما يجوز واحد يدخل إلى حرم المولى أمير المؤمنين أو حرم المولى أبي عبد الله الحسين والأئمة الأطهار سلام الله عليهم وهو جنوب. بلي والأحوط وجوبا إلحاق، بلي والأحوط وجوبا إلحاق نعم المشاهد المشرفة للمعصومين سلام الله تبارك وتعالى عليهم بالمساجد في الأحكام المذكورة، في الأحكام المذكورة في الحقيقة والواقع. نعم، وقد دل على هذا الأمر في الحقيقة والواقع بعض الروايات التي وردت عن أهل بيت الأسماء والطهارة، مثلا ما رواه بكر بن محمد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، يعني الصادق، فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب، فنحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام. قال: فرفع رأسه الإمام عليه السلام إلى أبي بصير فقال: يا أبا محمد، أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال: فرجع أبو بصير ودخلنا. بتقريب أن هذه الرواية وغيرها من الروايات تدل على عدم جواز الدخول على أحيائهم يعني وهم أحياء يعني، وحرمتهم ميتا كحرمتهم حيا. واضح صار إن شاء الله. إذن لذا والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام بالمساجد في الأحكام المذكورة، ولا يلحق بها أروقتها، أروقة بلي المشاهد المشرفة، بل فيما لم يثبت كونه مسجدا. أما إذا ثبت كون الرواق مسجد قبلي يلحقه في الأحكام كما ثبت في بعضها، بل كما لا يلحق بها الصحن المطهر. تعرفون الصحن يعني المشهور المعروف، يعني مثلا هذه الصحون المعروفة. وإن كان الإلحاق بل أحوط، هنا الأحوط الاستحبابي أن نلحق ماذا في الحقيقة والواقع الصحون، يعني الصحن المطهر بماذا بالمشاهد المشرفة، بل ولكن الأحوط الاستحباب. لماذا؟ لأنه سبقته فتوى. الأمر السادس والأخير، لا يجوز قراءة آية السجدة، يعني إذا كان الإنسان جنب لا يجوز له قراءة آية السجدة من سور العزائم، من سور العزائم، وهي ألف لام ميم السجدة وحام ميم السجدة والنجم والعلق والأحوط استحبابا الحاق تمام السورة بها، الحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة، يعني مو فقط آيات السجدة. بل السيد السيستاني حفظه الله يقول الحاق تمام السورة، يعني كل السورة بعدم القراءة حتى بعض البسملة من هذه السور، وهي حام ميم السجدة والنجم والعلق في الحقيقة والواقع. نعم نعم، بل ويدل على ذلك في الحقيقة والواقع ما ورد عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت له الحاض والجنب هل يقرأان من القرآن شيء؟ قال نعم ما شاء إلا السجدة، إلا يعني آية السجدة في الحقيقة والواقع. وبهذا ننتهي من درسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله سوف نأتي للمسائل المتفرعة على هذا الفصل الثاني في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.